أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ارجع إليهم

صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي أسلمت